أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز مشاهدة المباراة الرياضية مع ما فيها من كشف بعض عورات اللاعبين؟ فيها كشف عورات اللاعبين، وفيها إضاعة الوقت، فيها إضاعة الوقت من غير فائدة. وش الفائدة منها؟ نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.